أو الإعراب في الجملة. إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة فكيف نعلم؟ أعلم إعرابا كما درست، يعني مثلا هذه الجملة زايد كتب الدرس، زايد مبتدا خلاص هذا معروف تمام جميل. أعلم كتب الدرس، طبعا نحن قلنا زايد مبتدا لا نقول فاعل كما عرفنا قبل قليل، يكون مبتدا والفاعل ضمير ماذا؟ صحيح درسناها. فزايد مبتدا، أعلم ما بعد ذلك إعرابا عاديا، كتب فعل الفاعل هو الدرس ها مفهوم. بعد أن أعرف بين أن هذه الجملة هي الخبر خلاص، قل والجملة الفعلية في محل رفع الخبر خلاص الله سهل تمام. كذلك في الجملة الاسمية، فاطمة ثوبها جديد، فاطمة مبتدا خلاص دعك منها، يبقى هذا ثوبها جديد، هذه ما هذه جملة اسمية أيضا، يعني جملة اسمية وجملة كبرى وصغر تمام. ففاطمة مبتدا خلاص، هذه وحدها جملة اسمية فيها مبتدا وفيها خبر، ثوب مبتدا وهو مضاف وها مضاف إليه، جديد خبر لهذا المبتدا، هذا خلاص. بعد ذلك بين أن هذه الجملة كلها خبر لهذا المبتدا، قل والجملة الاسمية في محل رفع الخبر خلاص. نقول مبتدا ثاني او ماذا لا بس، يعني بعضهم في بعض يقول مبتدا اول مبتدا ثاني، لو اتفقت بهذا فلاس، هذا مبتدا وهذا مبتدا وهذا خبر له والجملة كلها خبر للمبتدا تمام. طيب كذلك في شبه الجملة، زيد في المسجد، زيد مبتدا في حرف جر، المسجد اسم مجرور، بعد ذلك بين ان هذا هو الخبر، هذا اسمه شبه جملة وشبه الجملة في محل رفع خبر خلاص. العصفور فوق الشجرة، العصفور مبتدا خلاص، فوق ما يعرف فوقه ظرف مكان منصوب على فصل الفتح، الشجرة مضاف إليه مجرور مجرور الكسر خلاص. بين بعد أن هذا هو الخبر وهذا اسمه شبه جملة، تقول وشبه الجملة في محل رفع خبر، واضح هذا الكلام؟ معلومة ذكرها مش عارف يروح يسال الجملة، لا بد من رابط يربط الجملة. سيأتي سيأتي سيأتي، يقصد الضمير يعود إلى المبتدأ ليربط الجملة سيأتي. واضح بهذا انتهينا من أربعة أشياء من المرفوعات، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.